الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول يعلم الله أني حريص على فعل كذا وكذا؟ الحمد لله، إذا قال الإنسان يعلم الله فهذا من باب إشهاد الله عز وجل على ما سيقوله، فإن كان صادقا فقد برى إن شاء الله عز وجل، ولا بأس عليه أن يقول هذه الكلمة، فالله عز وجل هو خير الشاهدين. وأما إذا كان كاذبا فيكون بذلك قد ارتكب حراما عظيما وإثما كبيرا، حيث أشهد الله عز وجل على ما يعلمه هو في ذات نفسه وقرارة روحه أنه كذب ليس له وجه من الصحة. فإذا كان الإنسان صادقا بارا فيما يقول فلا بأس أن يقول يعلم الله أو يشهد الله، وإذا كان كاذبا فإنه لا يجوز له الكذب في ذاته، فكيف يجمع مع حرام كذبه أن يشهد الله عز وجل على هذا الكذب؟ فلا جرم أن هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وإذا جرى في عرف بعض الناس أن قول بعضهم يعلم الله أنها منزلة منزلة اليمين، إذا جرى عرف الناس أنها منزلة منزلة اليمين وكان الكلام صدقا فقد بر في يمينه، وإن كان كاذبا فإنه قد وقع في اليمين الغموس، فإنه يكون قد وقع في اليمين الغموس، نعوذ بالله من ذلك، والله أعلم.